الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، الآن ننتقل إن شاء الله إلى ذكر ترتيب الأولياء. وأولى الولاة، يعني أحق الأولياء بالتزويج، الأب. فإذا كان الأب موجودا وكان أهلا لا يصح أن يعقد غيره. ثم يلي الأب الجد أبو الأب، أما أبو الأم فلا ولاية له. ثم يليه الأخ للأب والأم، أي الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم للأب. فيعلم من ذلك أن الابن لا يزوج أمه بالبنوة. فإذا عدمت العصبات من النسب فوليها عند ذلك المولى المعتق، والمراد الذكر إذا كان معتقها ذكرا. أما لو كانت التي أعتقتها أنثى يجري لها العقد من يجريه للمعتقة. فإن لم يكن المولى المعتق فعصباته، فإن لم يكن أحد من هؤلاء كلهم فالحاكم، سواء كان حاكما عاما أو ولايته في أمور خاصة مثل القاضي. فإذا فقد ذلك أو كان القاضي أو الحاكم لا يجري العقد إلا بمال له وقع يأخذه، فعند ذلك يحكمان رجلا دينا يقوم مقام القاضي يجري لهما العقد. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.